السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم آلاف الصلاة. واعلموا أن الصلاة عليه فريضة فرضها الله على عباده، فمن تركها كفر والعياذ بالله. إذ قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من أنكر هذا كفر وخرج من الإسلام، لأنه كذب الله تعالى في كتابه. هذا. واعلموا أن الرسول الكريم كان على منبر يخطب الناس، ثم قطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ لما قلت آمين؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين، فقل آمين. فأيما عبد يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غير المرحاض ولا المكان النجس ولا يقول صلى الله عليه وسلم إلا أذله الله وأرغم أنفه في الدارين، إلا أن يتوب ويتوب الله عليه. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى ما كان من المستشرقين والعياذ بالله، لما يكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون صلعا أحيانا، ويكتبون أحيانا الصاد فقط، وقلدهم جهالنا فيكتبون بعد اسمه صاد، أو يكتبون جملة صلعم بمعنى صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أبدا. لا بد إن كتبت أن تكتب صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا نقضي هذه الدقائق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليزداد علمنا وإيماننا وحبنا له واتباعنا. قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين وما أمر الساعة إلا كذبح البصر أو هو أقرب. بعثت أنا والساعة كهاتين. نعم نعم نعم. والآن بيننا وبين قول هذا 1400 سنة وما هي كلا شيء. والله إن الساعة لآتية وأن الله يبعث من في القبور ليجزي المؤمنون ويجزي الكافرين. بعثت أنا والساعة لأنه آخر الأنبياء آخر الرسل ما بعده من بني النبي ولا رسول. قال الشيخ حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قولوا صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين وعقدها بين أصبعي السبابة والوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين ما في فرق بعيد أبدا. كان في الأولون يعيش أحدهم 1000 سنة 800 سنة عمره 1 و2. قال حدثني يحيى بن يوسف أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح ابن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين يعني أصبعين. بعثت أنا والساعة كهاتين ما في وقت أبدا. والله إننا لقريب من قربا عجيبا ولا ندري ما نفاجأ بطلوع الشمس من مغربها. ومعنى هذا أن نسارع إلى الخيرات ونتسابق فيها ونبتعد عن السيئات ونتركها ونبعد عنها إن كنا عقلاء بصراء نعرف عن الله ورسوله. وقال الشيخ باب حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. أين مغرب الشمس؟ هكذا مشرق هكذا. لا تقوم الساعة التي يقوم فيها الناس من قبورهم للحساب والجزاء وهو يوم القيامة حتى تطلع الشمس من مغربها. وستطلع والله ومتى طلعت المؤمن مؤمن والكافر كافر فلا يقبل من أحد التوبة أبدا ولا الخروج من الكفر والشرك والفسق والفجور. قال فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون. فإذا طلعت الشمس من مغربها فرآها الناس رجالا ونساء آمنوا أجمعون أي بالله ولقائه. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها كالنفس عندما تكون في الحلقة هنا وهو يكاد تخرج منه لا ينفع إيمان ولا توبة أبدا ما لم يغرغر. فإذا غرغر والله لا تنفع توبة ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله ما نفع ذلك وكان من أهل النار. نعم نلقن موتانا بلا إله إلا الله عندما يكون أحدنا على سرير الموت نجلس إلى جنبه ونقول لا إله إلا الله 2-3 حتى يقولها المؤمن. فإذا قالها وسكت نسكت حتى يموت وهي هكذا في فمه. أما إذا قلنا لا إله إلا الله لا علم أبا أن يستجيب أبدا حتى غرغر وشاهد ملك الموت قال لا إله ما تنفعه. قال الشيخ نعم. ولتقومن الساعة هذا من حديث الرسول ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لفحته ناقته فلا يطعمه ولتقومن الساعة والرجل بلبط حوضه يحسنه فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فمه فلا يطعمها. هكذا نقول يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية واسمعوا. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقوله الحق يقول فإذا طلعت الشمس فرآها الناس آمنوا أجمعون يهود نصارى مشركون كلهم فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. الآية الكريمة تقول هكذا لا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة هكذا يحلف الرسول وعزتي جل إلا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما يتبايعانه ولا يطويانه إلا وقد قامت الساعة ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقفحته ناقته فلا يطعمه ولتقومن الساعة ولتقومن الساعة نحن بمعنى أي والله لتقومن بليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه إلى فمه فلا يطعمها. قال الشيخ باب من أحب لقاء الله. أحب الله لقاء من هم المحبون للقاء الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. من أحب لقاء ذاك الذي يسأل الله الوفاة على الإسلام. قال حدثنا حجاج حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة ابن أبي الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. احفظوا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله كيف يتم بالموت بخروج روح من البدن. يحب لقاء الله والكافر متى يحب إذا خرجت روحه والعياذ بالله يكره لقاء الله. قالت عائشة أو بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم ماذا قالت وقلنا قال إنا لنكره الموت. لما قال الرسول هذا كلام وهو من أحب لقاء أحب لقاء ومن كره اللقاء قالت عائشة وبعض إنا لنكره الموت يا رسول الله. قال ليس ذلك ليس كراهية الموت ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. أعيد الحديث واحفظوا عباد الله قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. اللهم إنا نحب لقاءك يا رب العالمين. ومن كره لقاء الله أن يكره الموت والعياذ بالله، إذ لقاء الله بالموت وبالحياة. من كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواج الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنا لنكره الموت يا رسول الله. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حرره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر فحضره الموت، وأن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله، أده على سبيل الموت، بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله أي الموت، وكره الله لقاءه. اختصره أبو داود وعمرو بن شعبة. وقال سعيد بن عن قتادة عن زرارة عن سعيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: حدثني محمد بن العلاء، حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولقاء الله بالموت عباد الله، متى نرى ربنا ونسمع ونشاهد؟ إذا خرجت الروح أو كانت في الحلقوم. قال الشيخ: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني سعيد ابن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم. ماذا قالوا؟ قالوا: إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح ما هو مريض، يقول ماذا؟ إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. هكذا الحبيب يقول: لا يموت نبي ولم تقبض روحه أبدا. نعم، إنه إن لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، لا تقبض روح نبي حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يخير الحياة أو الموت الجنة. فلما نزل به أي المرض الذي توفيه ورأسه على فخذي، غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف سقف المنزل، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذن لا يختارنا الرسول الآن، أراد الآخرة. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه وملائكته وأنبياء وصالح عباده في الجنة. قال الشيخ: باب سكرات الموت، وهل الموت سكرات كالخمر؟ نعم. قال: حدثني محمد بن عبيد بن ميسور بن ميمون، حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكر أن ابن عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره ذكوان مولى عائشة أخبره بماذا؟ قال: إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء إن فيه ماء شك عمر قال ركوة كذا فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله يمسح بها وجهه يقول لا إله إلا الله إن الموت سكرات إن للموت سكرات إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده قال أبو عبد الله العلبة من الخشب وركوة من الأذكرة الإناء اللي وسع في يده. وقال الشيخ حدثني صدق أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رجال من الأعراب جفاء غلاظ يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم وهم جماعة فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم أي حتى تموتوا مجموعة متى الساعة بين لهم هذا أصغركم لا يتكبر هذا حتى تكونوا كلكم متوا وما بقي أحد. وهذا هو الواقع. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب ابن مالك عن أبي قتادة عن ابن ربيع الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة يحدثهم أن رسول الله مر عليه بجنازة محمولة قال مستريح ومستراح منه والله العظيم أية جنازة مستريح ومستراح منه فإن كان من أهل الجنة مستريح وإن كان من أهل فسق الفجور استراح منه الناس قال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب أعيد الحديث واحفظه هكذا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة في الطريق قال مستريح ومستراح منه لا بد قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله عز وجل إيه والله والعبد الفاجر الفاسق يستريح منه العباد والبلاد وشجره الدواب وما هو ما يستريح أبدا علينا بالإيمان والتقوى والعمل الصالح والبعد من الخرافات والشرك والضلال والفسق والفجور يا عباد الله. قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة حدثني ابن كعب عن أبي قتادة عنه سلم قال مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح والفاسق يستراح منه. وقال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حازم سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع البيت ثلاثة يتبع الميت ثلاثة أشياء يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبع الميت لما يسوقون للبقيع ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله يتبع من أهل وماله عمله فيرجع أهل وماله ويبقى عمله فقط. مرة ثانية وتأملوا واحفظوا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث أشياء فيرجع اثنان إلى بيت الميت ودنياه ويبقى معه واحد معه في القبر. كيف هذا؟ قال يتبعه أهله وماله وعمله، هذه الثلاثة لا بد إلا أهل وماله وعمله الذي عمله، فيرجع أهله وماله وإلا، ويبقى ماذا؟ عمله الذي عمله في نفسه، إن كان طاهر نقي الجنة وإلا فهو من أهل النار. وقال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية إما النار وإما الجنة. إذا مات أحدكم أيها المستمعون والمستمعات يعرض عليه مقعده غدوة وعشية إما النار وإما كل يوم في الصباح والمساء، إما النار يشاهد مقعده أو الجنة يشاهد مقعده. إن كان من أهل الإيمان والتقوى يشاهد مقعده في الجنة، وإن كان من أهل الفسق والفجور يشاهد مقعده في النار. فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه، يقال له الملائكة هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة إما في الجنة أو في النار. وأخيرا قال حدثنا علي بن الجعدي أخبرنا شعيب عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قولوا رضي الله عنها إنها أم المؤمنين، إنها زوج الحبيب، إنها بنت أبي بكر الصديق، يا ويل الذين يلعنونها ولا يسلمون عليها. قال حدثنا علي بن الجعدي أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قاعدة عامة، لا يجوز لمؤمن أن يسب مؤمنا أبدا، ولا معنى لسب ولا فائد أبدا، لأن الذي تسبه قد أفضى إلى عمله إما الجنة وإما النار، لا قيمة لسبك أنت أبدا وشتمك. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا وانتهوا إلى ما قدموا، إن كانوا من أتقياء الجنة دار النعيم المقيم، إن كانوا فاسقا فجر أو مشركين كافرين النار دار البوار، والعياذ بالله الواحد القهار. صلى الله عليه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت؟ سائل كريم يقول هل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت؟ أن يتمنى الموت إذا كان ربانيا عبدا صالحا تقيا فإنه يريد الموت ليسعد بعدها، ليخرج من شقاء الدنيا وأوساقها وأتعابها، ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من كان عليه دين، فهل يجوز لنا فعل ذلك؟ سائل كريم يقول لقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على ميت في جنازته إذا كان عليه دين، فنفع نحن الرسول لما قال أنا أسدد دينه وصل عليه، فعلى إخواننا إذا علموا أن هذا عليه دين وامتنع عليهم قال لا أصلي عليه أن يقولوا دينه علينا نحن الضامنون ونؤدي الدين ويصلي عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل والدي أصابه مرض وهو مرض السرطان، وجلس لمدة 10 سنوات ولم يتحمل وقام بقتل نفسه. أعيد السؤال. يقول أصيب بمرض ولم يتحمل هذا المرض وقتل نفسه، فهل والدي في جهنم؟ سائل كريم يقول أرأيت من أصابه مرض ولازمه كذا سنة ومن ثم سخط على الدنيا وقتل نفسه، يا ويله إنه من أهل جهنم والعياذ بالله، والله ما هو بمؤمن، والله ما هو بتقي أبدا، إنه من الفجر الفسق والعياذ بالله. ويقول هل يجوز لي أن أعتمر عنه وأحج عنه؟ يقول السائل هل يجوز لي أن أعتمر عنه وأحج؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لا ينفع ذا حجك ولا عمرتك. يقول السائل هل يجوز لي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على غير وضوء؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على غير وضوء؟ الجواب يجوز ولو كنت جنبا وما اغتسلت، هذا دعاء يجوز أن تدعو الله في كل حال إلا إذا كنت في مرحاض أو مكان نجس. يقول السائل هل يجوز لي أن أتبرك بالصالحين والأحياء وأجلس مكانهم وآكل من أكلهم؟ يقول هل يجوز لي أن أتبرك بالصالحين الأحياء ليس الأموات؟ زيد كمل كلام. وأجلس مكانهم وآكل من أكلهم. سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أتبرك بالصالحين من عباد الله المؤمنين أولياء الله فنجلس معهم ونتعاطى معهم الطعام أو الشراب وما إلى ذلك؟ نعم نعم نعم، إذا وجدت الصالحين فلازم مجالسهم واسمع ما يقولون واعمل بما يدعون، وهذه ثمرة طيبة بخلاف البعد الجلوس مع الفسقة والفجرة والضلال. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ نراك فضيلة الشيخ لا تترك الناس أن يقبلوا رأسك. سائل كريم يقول ما لي أراك لا تقبل تقبيل رأسك يا شيخنا؟ الجواب أولا ما أنا بأهل لذلك يقينا، ما أنا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا فاطمة، لا أما أنا بأهل لذلك. ثانيا ما أريد إخواننا أن يقبلوا رأسي ويتعبون أنفسهم، لا حاجة إلى هذا، يكفينا السنة النبوية المصافحة المصافحة. ومع هذا أقول أدعو لكم بخير الدنيا في الدنيا والآخرة ألا تصافحوني في الحلقة وتركوني أخرج من المسجد ولا تزعجوني، وأدعو لكم دعوة الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ نعم. يقول السائل اشتريت قطعة أرض من أجل التجارة فهل أخرج عنها الزكاة كل سنة؟ سائل كريم يقول اشتريت قطعة أرض من أجل التجارة فهل أخرج زكاتها؟ نعم، إذا بعتها بعد عام أو عامين أو ثلاثة أو أكثر فأخرج الزكاة من ذلك الثمن الذي أخذته منها ويكفي كذلك. يقول السائل ما حكم الصلاة خلف إمام جاهل لا يعرف إلا الفاتحة؟ سائل كريم يقول ما حكم الصلاة وراء إمام جاهل لا يعرف إلا الفاتحة؟ الجواب لا ينبغي لأهل القرية ولا لأهل الحي ولا للجماعة أن يقدموا أميا لا يقرأ ولا يكتب، ما ينبغي، ينبغي أن يقدموا أعلمهم وأعرفهم بالله وبكتابه، ولكن لو ما تدري وصليت صلاتك صحيحة. يقول السائل هل الأرواح إذا ماتت تتعارف في الجنة؟ سائل كريم يقول هل الأرواح لما تدخل الجنة تتعارف الآن قبل يوم القيامة؟ نعم تتعارف، نعم، والذي أذكر أنهم في طين خضر في الجنة ينعمون، إذا قامت القيامة نفخ نفخ خذت أرواحهم ونفخ في أبدانهم وخرجوا من الأرض ودخلوا الجنة. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو علاج الوسوسة؟ سائل كريم يقول ما هو علاج الوسوسة ونعوذ بالله منها؟ إنها من الشياطين والعلاج والاستعاذة بالله منها. قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، مرتين ثلاثة تخرج من صدرك، ولا تستجب لها ولا تسمعها أبدا. يقول السائل فضيلة الشيخ، سمعتك تقول أكثر أقل قليل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 300. نعم نعم، قلت ما قال أهل العلم أن الإكثار عن الصلاة على النبي لا تقل عن 300، فمن صلى أقل من 300 ما أكثرها أبدا. وبينا لكم أننا والله لنصلي في اليوم الواحد 400، وفي هذه الليلة وغدا الآلاف، ولماذا ما تصلي على النبي يا عبد الله؟ والله ما نترك ذكر الله إلا إذا كنا مع الناس نتكلم أو كنا نأكل ونشرب، ما عدا ذلك لا بد من ذكر الله وحمده والثناء عليه والصلاة على رسوله، هذه هي الحقيقة التي خلقنا لها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، إذا سهى المأموم في الصلاة فهل عليه سجود السهو؟ أين المأموم إذا سهى في الصلاة؟ سائل كريم يقول، أرأيت المأموم إذا سهى في صلاته فهل يسجد للسهو؟ ما الذي سهاه؟ يقرأ الصورة ليس واجب عليه، ما الذي سهاه؟ ماذا ترك الفاتحة ما هي واجب عليه؟ كيف ماذا سهى؟ كيف ركع؟ ما ركع؟ إذا ما ركع ركع يعيد ركع بكاملة بعد صلاة الإمام. نعم. أقول إذا ترك المأموم ركن من أركان الصلاة ما كب تكبيرة الإحرام صلاته باطلة، إذا ما ركع ركع من الركوع صلاته باطلة، إذا ما سجد صلاته باطلة، وهكذا. وإذا نسي يقوم بعد السلام الإمام يأتي بالركعة التي فقدها ويسجد للسهو. يقول السائل فضيلة الشيخ، لقد عاهدت الله على أن أترك شيء من الأشياء ولم أتركه وقد كفرت عن ذلك، فهل علي شيء آخر؟ سائل يقول، لقد وعدت ربي تعالى بشيء أو عن شيء ما فعلت، فماذا علي؟ عليك صيام إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام كالكفارة، من كفر كفر وما وفى عليه إطعام 10 مساكين ما استطعت 3 أيام، من نذر لله ندا أن يفعل لا يفعل وفعل عليه كفارة. يقول هذا السائل وكأنه لم يفهم الجواب، عد لنا يا شيخ كيف يكون التبرك بالصالحين؟ سائل يقول، كيف يكون التبرك بالصالحين؟ إن كانوا أحياء يجالسهم يزورهم يجتمع معهم يطلب منهم الدعاء له هكذا، وإن كانوا أمواتا لا يأتي قبورهم ولا يتبرك بهم ولا يدعوهم أبدا، فإن فعل فقد أشرك والعياذ بالله. يقول السائل، أنا أعيش في بلاد الكفر. يقول، هل يجوز أن يتمسح بالأولياء؟ ما يجوز أبدا ولا ينبغي أبدا. ثم هل عرفت أنه ولي؟ من علمك؟ كيف عرفت؟ نعم. هناك فضيلة الشيخ من يتمسح بالجدران حق المسجد النبوي والشبك. قال، هناك جهال يتمسحون بالجدران في مسجد الرسول ومسجد الحرم مثلا، هذه بدع وضلال وجهال، تاب الله علينا وعليهم. نعم. يقول السائل، ما عندنا ما نتمسح به ولا نقبله إلا البيت العتيق، نقبل بفمنا الحجر الأسود، نضع يدنا عليه البيت، نضع يدنا على البيت فقط، لا يوجد شيء في الأرض إلا البيت الحرام. يقول السائل، أنا مسلم والحمد لله، أعيش في بلاد الكفر ويأتونني المسلمين ويطلبون مني أن أشهد شهادة أمام المحكمة، محكمة الكفار، يقول فهل أشهد معهم أم أترك الشهادة؟ أعيد السؤال. يقول، هو يعيش في بلاد الكفر ويأتونه المسلمون ويطلبون منه الشهادة أمام المحكمة، محكمة الكفار، فهل أشهد معهم أم أترك هذه الشهادة؟ يشهد بماذا؟ إذا دعيت إلى شهادة شيء تعلمه وعلمته وعرفته وجب عليك أن تشهد، ما علمت ولا عرفت تشهد بماذا تقول الباطل، سواء حرام لا يجوز، سواء كانت المحكمة في المحكمة وغيرها. لا يشهد المؤمن إلا بما علمه ورآه وأيقن أنه كذا وكذا، وإن شهادة زور عياذ بالله من أقبح ما يكون. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل لك يا شيخ أن تسمعنا تلك الدعوة التي تدعو لنا بها في الصباح والمساء؟ سائل يقول، هل لك يا شيخ أن تسمعنا الدعوة التي تدعو بها لنا إليكموها يا أيها المؤمنون والمؤمنات؟ نقول اللهم بك أصبح وبك أمسي وبك أحيا وبك أموت وإليك المصير. اللهم إني أسألك لي ولأهل بيتي ولأهل بيتي ولعبدك ممدوح وعدنا هكذا، ولكل مؤمن وعدته أن أدعوك له، لكل مؤمن ومؤمنة وعدتك أن أدعو لهما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافينا واعف عنا وارض عنا وارضنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وهكذا دعاء عام. مرة ثانية، اللهم بك أصبح وبك أمسي وبك أحيا وبك أموت وإليك النشور في الصباح وإليك المصير في المساء. إني يجعلك لي ولأهل بيتي ولفلان أن تجعلنا من أهل من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم في هذه الليلة وفيما بعدها، من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصيبها أو معافاة تمنح لك على كل شيء قدير. أجمع دعوة واردة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولهذا احفظوها واكتبوها، كتب بعض إخوان وحفظوها وكل يوم يدعون بها في الصباح والمساء. نعم نعم، لو دعونا للمجاهدين في سبيل الله ندعو لهم نعم، أما أن تقول للمجاهدون كذا، لا جهاد إلا إذا رفعت راية لا إله إلا الله وأقمت دين الله ودعوت إلى عبادة الله. أما هكذا الزمت الشطحات ورقصات بلاد المسلمين، الجهاد الجهاد، يموتون إلى النار. ما أوقفكم عباد الله أن تجتمعوا تحت إمام وتبايعوا وتطبقوا شرع الله؟ لا يبقى حد من حدود الله، ولا فريضة ولا واجب، ولا يرتكب مكروه ولا محرم أبدا. أمة واحدة مؤمنة يومها تجاهد في سبيل الله، غزو الكفار لإدخال في الإسلام، إن غزاهم الكفار قاتلوهم أيضا ليبعدوهم. أما هذا الجهاد الفوضى هذا لا أقول به أبدا.